بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. الكتاب بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 34، متابعة الحديث في مسألة اللفظ بالقرآن. قال: المبحث 3، قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة. إنما يطلق على الله عز وجل من الأسماء والصفات ونحو ذلك لا يخرج عن أن يكون الإطلاق ورد به الدليل الشرعي أو ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها أو لا يكون كذلك. فالأول وهو ما جاءت به النصوص الشرعية فإنه يجب الإيمان به وإطلاقه على الله عز وجل كما جاء به النص هو الواجب. والثاني ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إطلاقه على الله عز وجل، وهو ما أحدثه الناس من ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. والواجب في هذا النوع التوقف والاستفسار عن مراد المتكلم به، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. قال شيخ الإسلام في التتمرية: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. انظر التدمرية صفحة 65-68. ثم ذكر لهذا النوع مثالين: لفظ الجهد ولفظ التحيز، وبين ما فيهما من الإجمال، وميز بين الحق والباطل في إضافتهما إلى الله نفيا وإثباتا. وقال في موضع آخر: إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم يعلموا، فيؤمنون بلفظ النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال، ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه، فإن كان معناه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقبولا، وإن كان مخالفا كان مردودا، وإن كان مجملا مشتملا على حق وباطل لم يجوز إثباته أيضا، ولا يجوز نفي جميع معانيه، بل يجب المنع من إطلاقه نفيا وإثباتا أو التفصيل والاستفسار. انظر التسعينية الجزء الأول 175. وقال أيضا: وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 217. وقال ابن القيم رحمه الله: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. ثم أورد ما قاله الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الجهمية، وأنه قال عن أهل الابتداع أنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انظر الصواعق المرسلة الجزء الثالث 927-928. ويجدر التنبه إلى أن إطلاق هذه الألفاظ المحدثة المجملة ليس من طريقة سلف الأمة وأئمتها، بل هذا سبيل أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة، كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء، فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء وكثرت الأهواء، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله وإلى الرسول. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. انتهى من درء التعارض، الجزء الأول 271-272. فهذه طريقة أئمة السلف، وهي لزوم الألفاظ الشرعية نفيا أو إثباتا. فاللغو الذي أثبته الله أو نفاه حق يجب قبوله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالنصوص الشرعية لها حرمة، فيجب لها التعظيم والتسليم، بخلاف الألفاظ المبتدعة المجملة، فليس لأحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده. فإن أراد معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. وأمر آخر، وهو أنه حتى لو صح المعنى وكان مقبولا، فلا يعبر عن المعنى بلفظ مشتبه أو مجمل، بل يعبر عن المعنى الصحيح بغير ذلك، أو يبين المراد حتى يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، وإلا يلتزم العبد بهذا، فسيحصل بسبب الإطلاقات المجملة نزاع وخصومات وعداوة وفرقة بين المؤمنين. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 113-114. وفي مسألة اللفظ بالقرآن تجد أن المتقدمين وكبار الأئمة والعلماء لهم طريقان ومسلكان، فمنهم من جرى على المنع من إطلاق هذا اللفظ نفيا أو إثباتا، بل يمسك عن الكلام في هذه الكلمة المحدثة المبتدعة، فإطلاق أن اللفظ بالقرآن مخلوق ذريعة للجهمية والمعتزلة لتمويه مذهبهم في القرآن، كما غلط من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن ذلك يتناول فعل العبد وهو مخلوق. وسلك بعض الأئمة المسلك الآخر، وهو التفصيل والاستفسار، خاصة لما حصل الغلط من بعض أهل السنة وظنوا أن شيئا من العبد غير مخلوق. قال شيخ الإسلام عن هذه المسألة: ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار النهي عن الإثبات العام والنفي العام، بل إما الإمساك عنهما وهو الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد، وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 12-431. وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر منع الإمام أحمد من الكلام في مسألة اللفظ نفيا وإثباتا، وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب، وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكتابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. انظر مختصر الصواعق المرسلة صفحة 489. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل الزمان. ويشبه هذا من بعض الوجوه ما نهى الله المؤمنين عن قوله، وإن كانوا قصدوا معنى صحيحا، لكن لما كان اللفظ يحتمل باطلا نهاهم الله عنه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الجصاص: وهذا يدل على أن كل لفظ يحتمل الخير والشر، فغير جائز إطلاقه حتى يقيد بما يفيد الخير، ويدل على أن الهزء محظور في الدين، وكذلك اللفظ المحتمل له ولغيره هو محظور، إلى آخر ما ذكره في أحكام القرآن للجصاص الجزء الأول 71-72. وقال القرطبي في هذه الآية دليلان: أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض، الدليل الثاني التمسك بسد ذرائع وحمايتها. انظر تفسير القرطبي الجزء الأول صفحة 40. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمن غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: وقول انظرنا فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير معذور، انظر تفسير السعدي الجزء الأول 120-121. وتقدم أن لأهل العلم طريقين في الألفاظ المجملة، فأيهما يرجح، طريقة التفصيل والاستفسار أم الامتناع عن إطلاق تلك الألفاظ المجملة؟ فقد يقال إنه بحسب المصلحة، فإن كان أهل هذا اللفظ المحدث يدعون الناس إليه ويلزمونهم به، أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه، وليس له دعوة الناس إلى ذلك. ولو قدر أن ذلك المعنى حق وهذه الطريقة تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور، انظر درء تعارض العقل والنقل الجزء الأول 229. وهذا لأن الناس لا يفصل النزاع بينهم إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أداة إلى علم ضروري ينازعه فيها الآخر، فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع بين الأمة في موارد النزاع إلى الكتاب والسنة. وبهذا نظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم. وأما إذا كان الكلام مع معارض للشرع أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة، أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء، فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها، إما بألفاظهم وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم، فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ، أي كراهة التكلم به. وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه يقال له إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل منهما تلبيس وإيهام، فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات، انظر دائرة التعارض الجزء الأول 229-242 من تصرف يسير. وتقدم في كلام شيخ الإسلام أن التوقف والإمساك هو الأصلح لعموم أهل الإيمان، وأن التفصيل المحقق هو لذي العلم من أهل الإيمان، والله تعالى أعلم. فالنزاع في مسألة التلاوة واللفظ كما أن سببه الألفاظ المجملة، وكذلك ما وقع من النزاع في مسألة الإيمان هل هو مخلوق أم لا، وكذلك النزاع في نور الإيمان والهدى ونحو ذلك، ما يكثر فيه الاختلاف بتمسك كل فريق ببعض من الحق فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مختلفين في الكتاب، كل منهم بمنزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهم عامتهم في جهل وظلم، جهل بحقيقة الإيمان والحق وظلم الخلق، ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما ينفح به الشيطان ويغضب له الرحمن، ويدخل به من فعل ذلك فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف، ويخرج عما أمر الله به من الاجتماع والائتلاف، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 431. قال شيخ الإسلام مبينا أصل هذه المسائل وسبب الغلط فيها، فقال: وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان الذي هو من صفاته، انظر مجموع الفتاوى الجزء 7 664، وبين أفعال العباد وصفاتهم، فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات وآخرون إلى زيادة في النفي. ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار النهي عن الإثبات العام والنفي العام، بل إما الإمساك عنهما وهو الأصلح للعموم وهو جمهر الاعتقاد، وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان، وهذه المسألة لها أصلان: أحدهما أن أفعال العباد مخلوقة، وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره وسائر أئمة أهل السنة والجماعة المخالفين القدرية، واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة. والأصل الثاني مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به، هل يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين، وهو وسائر أئمة السنة من المستقدمين والمستأخرين، لكن كان رده على اللفظية النافية أكثر وأشهر وأغلظ، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 431-432. وقد أخرج ابن بطة وغيره أن رجلا يقال له الصوري، ولعله هو موسى ابن عقبة الصوري، قال في هامشه: تقدمت الإشارة إلى غلطه في مسألة القرآن، وقد قال أحمد عن قوله جاءت جهمية الرابعة انظر المبحث الأول ومجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 292 388 389 انتهى فيها مشيه. قال وقد أخرج ابن بطة وغيره أن رجلا يقال له الصوري ولعله هو موسى بن عقبة الصوري كان نزل ببغداد بالجانب الشرقي سوق يحيى وأظهر التقلل والتقشف وقال في بعض كلامه إن الإيمان مخلوق وإنما أردت الحركة فخاض الناس في أمره فطائفة تنصره وطائفة تنكر عليه. وذكر أن بعض أهل العلم عارضوا كلامه على الإمام أحمد وفيه أشياء موافقة للسنة من ضمن كلامه إن الإيمان مخلوق على الحركة والفعل إذ كان في هذا الموضع لا على القول فمن قال إن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله فإن كان خطأ أن رجعت وتبت إلى الله وإن كان صوابا فالحمد لله. فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل. فرمى أبو عبد الله الرقعة من يده وغضب غضبا شديدا ثم قال هذا أهل أن يحذر عنه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه، وإنما قلت مخلوق على الحركة هذا مثل قول الكرابيسي إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهم ويله إذ قال إن الإيمان مخلوق فأي شيء بقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق. قال من أين هذا الرجل وعلى من نزل ومن يجالس؟ قلت القائد أبو بكر المروذي هو غريب. قال حذروا عنه ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته. ثم قال أبو عبد الله انظر كيف قدم التوبة أمامه، إن أنكر علي أبو عبد الله تبت، ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه. قال في هامشه وجه ذلك أن إطلاقه أن الإيمان مخلوق حتى لو قال أردت به الحركات فالإطلاق غلط منكر وفتح لباب شر وتسلط للجهمية، فيدل عليه قوله بعد ويله إذا قال الإيمان مخلوق فأي شيء بقي. وبهذا يظهر أن معنى قول الصوري أردت الحركات تلبيس واحتيال ليتوصل إلى مراده، ليتوصل إلى مراده يوضحه قول أحمد في آخره انظر كيف قدم التوبة ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه، فهذا يؤيد ما تقدم. وإلا فلا يشك أحد في حركات العبد وأفعاله أنها مخلوقة، وسيأتي قريبا توضيح هذه المسألة. انتهى من هامشه. قال ثم أورد رواية أخرى عن أحمد وفيها أنه سئل عمن قال الإيمان مخلوق فقال هذا كلام سوء رديء. وأي شيء بقي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق. من قال هذا فهو كلام سوء يدعو إلى كلام جهم، يحذر عن صاحب هذا الكلام ولا يجالس ولا يكلم حتى يرجع ويتوب. وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله مخلوق هو. قال الله تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة، وصف الله بها نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، رواه مسلم في الإيمان. فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمية، يحذر عن صاحب هذه المقالة وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى إلى آخر ما ذكره. قال في هامشه يعني صفة الألوهية الإبانة، الكتاب الثالث الرد على الجهمية الجزء الثاني 299 رقم 469 انتهى في هامشه. ومع هذا التشديد من الإمام أحمد رحمه الله في من قال الإيمان مخلوق والإنكار عليه، فإن أحمد لم يقل إن الإيمان غير مخلوق كما ظن من لا علم عنده، بل أحمد رحمه الله أنكر الإطلاق في هاتين المقالتين. قال القاضي أبو يعلى واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأن من قال مطلقا إنه مخلوق أوهم أن كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقة، ومن قال إنه غير مخلوق أوهم أن أفعال العباد قديمة غير مخلوقة. انظر مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى صفحة 459. وقد سئل شيخ الإسلام عن الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وفي ضمن جوابه أن بعضهم أراد بقوله إن الإيمان مخلوق ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم إن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، وأن جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآنا ليس هو كلام الله. والمقصود أنه ناشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة، وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا الإيمان مخلوق، وليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة، وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك. انظر مجموع الفتاوى الجزء السابع 655-658. ثم قال الشيخ في مناقشة الإطلاق: وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات، وإذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع 664. وبهذه القاعدة الجليلة يتبين الجواب عما أحدثه بعض أهل الكلام من الألفاظ المبتدعة وكذلك يتبين الجواب عما تنازع فيه كثير من أهل السنة وأهل الحديث في مثل مسألة الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وكذلك مسألة نور الإيمان والهدى ونحو ذلك. فإن هذه المسائل يرجع النزاع فيها إلى مسألة اللفظ بالقرآن والتلاوة، فإنها أصل تلك المسائل، وبمعرفة الجواب فيها يعرف الجواب عن مثيلاتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.